أي كافيني الله، الله يكفيني، الله يحميني، الله يحرسني، الله يدافع عني، الله يدفع عني أعدائي. لا تخف من شيء إن كان الله عز وجل معك. وماذا يقدر أعداؤك أن يصنعوا لك إلا ما قدره الله عز وجل لك؟ قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. علم الله عز وجل المؤمنين التوكل على الله، قال وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وعلى الله فليتوكل المؤمنون، قالوا على الله توكلنا، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. توكلوا على الله، علموا عجزهم وحدهم وأنهم لا حيلة لهم ولا قوة لهم ولا تحول لهم من حال إلى حال إلا بفضل الله سبحانه تبارك وتعالى، فقالوا لا حول ولا قوة إلا بالله. فكانت هذه الكلمة كنزا للمؤمنين في الجنة، كنز من كنوز الجنة. سمع النبي صلوات الله وسلامه عليه أبا موسى الأشعري ورضي الله عنه وهو يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، قال له إنها كنز من كنوز الجنة، كلمة تدل على التوحيد، يوحد ربه سبحانه، فيها التوكل على الله سبحانه. حين تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، حين تسمع النداء إلى الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، ماذا تقول؟ تقول لا حول ولا قوة إلا بالله. ترجع الفضل إلى الله، الله الذي يقدرني، الله الذي يأخذ بناصيتي إلى الحق وإلى الخير وإلى عبادته وطاعته، إلى الصلاة وإلى الصوم وإلى الحج وإلى توحيده سبحانه تبارك وتعالى. لا حول لي، لا حيلة، لا قوة بي أن أذهب أو أن أفعل شيئا إلا أن يعينني الله سبحانه تبارك وتعالى على ذلك. لا حول ولا قوة إلا بالله، تقولها فتكتب لك الحسنات عند الله سبحانه، يكون لك عند الله كنز في الجنة بقولك لا حول ولا قوة إلا بالله، وأنت مستيقن بذلك أن الذي يقدرك على الخير الله، الذي يعينك عليه الله، الذي يعلمك إياه الله سبحانه تبارك وتعالى. فلا قوة لأحد على شيء إلا بعونه سبحانه تبارك وتعالى. وحين تقول حسبي الله ونعم الوكيل، اكتفيت بالله سبحانه معينا وناصرا ورازقا وكفيلا، والله يفعل سبحانه تبارك وتعالى ما يرجوه العبد منه إن أحسن العبد التوكل على الله. حسبي الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه حين ألقي في النار وانتظر كل من في الكون ماذا يقول إبراهيم وبمن يستنجد إبراهيم، هل يطلب من الملائكة؟ وقد جاءه جبريل عليه السلام يعرض عليه إن كان ينجيه من النار أو إن كان له حاجة، فكانت حاجة إبراهيم إلى الله ليست إلى جبريل ولا غيره، قال حاجتي إلى الله سبحانه، حسبي الله ونعم الوكيل، أي يكفيني هذه النار الله الواحد القهار. توكل إبراهيم على الله، علقوه في منجنيق وألقوا به كالقذيفة بداخل النار، وإذا بالله سبحانه تبارك وتعالى يأتي أمره العظيم، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، كان أمر الله أسبق من أن ينقذه جبريل عليه السلام أو غيره، كان الأمر للنار كوني بردا وسلاما، فكانت أطيب أيام إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه تلك التي قضاها في النار. ماذا صنعت به النار؟ فكت عنه إسارة، فكت عنه قيوده وأغلاله، فكتها عنه النار، أحرقت ما كبل به من حبال، أما هو أما ثيابه فلم تكن عليه إلا بردا وسلاما. إنه الله سبحانه الذي أمره إذا قضى شيئا أن يقول له كن فيكون، كان أمر الله أعدل وأسرع. قال إبراهيم حسبي الله ونعم الوكيل. وقالها المؤمنون حين اجتمع أعداؤهم وقال لهم قائل إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. قالها المؤمنون فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم سبحانه تبارك وتعالى. كذا قالها النبي صلوات الله وسلامه عليه، وعلم ربه سبحانه وتعالى المؤمنين أن يقولوا ذلك حسبنا الله ونعم الوكيل. يا أيها النبي حسبك الله، يكفيك الله، كافيك ومحسبك ومغنيك الله سبحانه. من تريد مع الله؟ إن كان الله معك لا تريد أحدا، فإن لم يكن معكم من الذي ينصركم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم ضرا؟ لا أحد ينصركم من الله سبحانه. لذلك المؤمن يتوكل على الله، يحسن التوكل على الله سبحانه تبارك وتعالى، يقول حسبي الله معتقدا معناها، مؤكدا لنفسه أنه إذا كان مع الله فالله يدافع عنه، إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور. حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، أي الله أيضا حسبهم إذا كانوا تابعين لك مقتدين بك مؤتسين بالنبي صلى الله عليه وسلم، فالله حسبهم، الله وكيلهم، الله ناصرهم، الله مؤيدهم، الله حسبك وحسبهم سبحانه تبارك وتعالى، الله مؤلف قلوبهم بك وحولك، فيجعلهم ناصرين لدينك واقفين بجوارك، الله الذي يجعل ذلك. لو أنفقت أنت ما في الأرض جميعا ما قدرت على ذلك، ولكن الله ألف بينه. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، حرض، حثهم، حرصهم على ذلك حتى يستعدوا لذلك. وقال قبلها وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، أعدوا القوة وحرض المؤمنين على قتال أعدائهم، بأن أعدائهم لا يفقهون، بأن أعداؤهم لا يتوكلون على الله، إنما أنتم تتوكلون على الله. أعداؤهم يعبدون غير الله، يعبدون الأصنام ويعبدون الرجال ولا يعبدون الله سبحانه، ولكن أنتم تعبدون الله وتتوكلون على الله. فالمفترض في من يعبد الله سبحانه أن يعتصم بحبل الله وأن يتحد مع إخوانه المؤمنين على أعداء الله، لا يكون أحد من المؤمنين حربا على أخيه من المؤمنين، ولكن يكونون حربا على أعداء الله سبحانه تبارك وتعالى. أعدوا لهم ما استطعتم من قوة، حرض المؤمنين على القتال، ثم يطمئنهم الله عز وجل إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا. لماذا؟ قال بأنهم قوم لا يفقهون، قوم لا يفقهون، والفقه دقة العلم، فهم لا يعلمون ولا يفقهون. الكفار لا يفهمون، إنهم إلا كالأنعام بل هم أضلوا سبيلا، يعبرون غير الله، يعلقون سيوفهم بأشجار بأحجار بتماثيل، يرجون بركة هذه الأشياء. أما المؤمنون فلا يرجون البركة إلا من الله سبحانه. فكان المؤمنون متوكلين على الله فنصرهم الله سبحانه وقال إن الله حسبكم، إن الله كافيكم، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. الله مع المؤمنين. أما الكفار فيعبدون غير الله وينسبون الفضل لغير الله. في يوم الحديبية والنبي صلى الله عليه وسلم معتمر ومعه 1400 من أصحاب أرادوا دخول مكة فرفض الكفار وجهزوا لهم الجيش الكبير ليصدوهم عن البيت، ولم يقدر المؤمنون على العمرة في هذا العام، ورجع المؤمنون وأراهم الله عز وجل في هذه الليلة مطرا عظيما نزل على المؤمنين يطمئنهم ربهم سبحانه ويجعل لهم ماء يغتسلون ويشربون ويتوضؤون منه. وأصبحوا فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرون ماذا قال ربكم؟ ماذا قال الله عز وجل لما نزل المطر؟ قال الله عز وجل: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله وبرحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فهذا كافر بي مؤمن بالكوكب. أصبح من العباد من ينسب الفضل إلى الله، يقول مطرنا بفضل الله، هذا المطر أرسله الله رحمة ونعمة وفضلا منه سبحانه. ومن الناس من قال النوة جابت المطر، النوة أنزلت المطر، فلم ينسب الفضل لصاحبه سبحانه، فكفر نعمة الله ونسبها إلى مخلوق ولم ينسبها إلى الله، فوصفه الله عز وجل بأنه كفر، كفر نعمة الله سبحانه. أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. هل يستوي المؤمن مع الكافر؟ الكفار الذين يطلبون من الأصنام ما يريدون ويستفتحون بها ويطلبون أن تنصرهم على أعدائهم، هل يستوون مع المؤمنين الموحدين ربهم سبحانه المتوكلين عليه؟ لا يستوي الأعمى والبصير، ولا الظلمات ولا النور، ولا الظل ولا الحرور، وما يستوي الأحياء ولا الأموات، إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور. هؤلاء الكفار الذين يتوكلون على غير الله سبحانه يطلبون من الأصنام أن تنفعهم أو أن تضرهم، ماذا صنعت لهم أصنامهم؟ لم تصنع شيئا. يدعون من دون الله، هؤلاء أموات لا قلوب لها لا حياة فيها، أموات غير أحياء، وما يشعرون أيان يبعثون. أيها المؤمنون، من توكل على الله حق التوكل رزقه الله سبحانه الخير في الدنيا والخير في الآخرة. خير الدنيا الرزق من الله، يرزقه الفضل منه سبحانه، يعطيه النصر منه سبحانه، يؤيده يفهمه يفقهه في دين الله. من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، وأما من أعرض عن الله فقد قال الله سبحانه: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. نسأل الله سبحانه أن يفقهنا في الدين وأن يعلمنا كتابه وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه، وأن يعيننا على العلم والعمل. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فهذا ربنا سبحانه يطمئن المؤمنين، يقول: إياكم منكم 20 صابرون يغلبوا 200. وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا. يطمئن المؤمنين: صابروا هؤلاء وثابروا وقاتلوهم وحرضهم أيها النبي الكريم على قتال هؤلاء المشركين، فإن الله معكم وناصركم. الواحد يغلب 10 من الكفار، أي واحد هذا الذي يغلب 10؟ وما قوته؟ إنها قوة الإيمان التي كانت في قلوب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في يوم بدر، قوة إيمان، ولم يكن هذا بعدها، إنها في هذا اليوم فقط. في هذا اليوم جعل عز وجل الواحد يقاتل 10 ويقدره، كانت عجيبة جدا. المسلمون عددهم 300 والكفار عددهم 1000، والله يطمئن المؤمنين: لو كان الكفار 3000 ستغلبونهم، سينصركم الله عليهم، الواحد منكم يقدر على 10 من هؤلاء. وكيف يقدر على 10 وهم كانوا فيهم ضعف وفيهم قلة في العدد، في العدد، في أسلحتهم، في خيلهم، فيما معهم من طعام كذلك، كانوا فقراء لم يكونوا أغنياء، كانت تمر عليهم الأيام والليالي لا يجدون طعاما حتى يربط الرجل على بطنه الحجر حتى يستقيم ظهره فلا ينحني. هؤلاء الفقراء الضعفاء العالة، الواحد منهم 10 ليس بنفسه، إنما الله سبحانه تبارك وتعالى الذي يجعل القوة، أنزل ملائكة تساعدهم وتعينهم، أنزل السكينة في قلوبهم، ملأ القلوب بالإيمان بالصبر بقوة الاعتقاد العقيدة السليمة، فقاتلوا وهم يعرفون أنهم على الحق. رأينا كيف قاتل أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وفي يده تمرات، تمرات، وذكرناها، وكان هذا في يوم أحد، عمير بن الحمام، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض، فيأكل يتقوى تمرات يتقوى بها، ليس لحما ولا خبزا وإنما تمرات يتقوى بها، ثم يستسخل أن يطول به عمر في هذه الدنيا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: قوموا إلى الجنة، يلقي التمرات من يده، يقول إنه عمر طويل حتى آكل هذه التمرات، هذا يؤخرني عن الجنة. ويقدم على أعداء الله يقاتلهم ويجاهد في الله حتى يقتل شهيدا رضي الله تبارك وتعالى عنه، فكان مع إخوانه الذين كلمهم الله عز وجل كفاحا في يوم أحد، وقال: إني قد رضيت عنكم. قال: ماذا تريدون؟ قالوا: نريد، نتمنى أن نرجع إلى الدنيا حتى نقاتل فنقتل فيك مرات ومرات. قال: أما هذه فلا، قضى الله أن الموت واحدة، لا موتة أخرى بعد هذه الموتة التي متموها وأنتم عند الله أحياء. قال: ماذا تبتغون؟ ماذا تريدون؟ قالوا: بلغ عنا من وراءنا أن قد لقينا ربنا فرضي عنا ورضينا عنه. فأنزل الله سبحانه تبارك وتعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون، يبشرون الذين من بعدهم بالذين من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يستبشرون بنعمة من الله وفضل، وأن الله لا يضيع أجر المؤمن، لا يضيع أجر المؤمن، مهما عملت فإن الله يدخره لك، يعطيك في العادل ما يسرك، وفي الآدل عند الله ما يدخره لك من الجنة. تربى المؤمنون فعرفوا ربهم سبحانه، وتفقهوا في دينهم فركنوا إلى ربهم، لا للدنيا، لا لأحد غير الله سبحانه، فنصرهم الله وأيدهم سبحانه. إياكم منكم 20 صابرون يغلبوا 200، إياكم منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا، لأن الذين كفروا قوم لا يفقهون، والمفهوم أنكم أنتم تفقهون، أنكم أنتم تعلمون، أنكم أنتم تعرفون ربكم سبحانه وتوحدون وتعبدون، فتستحقون النصر من الله سبحانه. فنصرهم. ثم لعل الذين يأتون من بعد يرهقهم ذلك الواحد بعشرة، الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، علم أن فيكم ضعفا وضعفا وضعفاء، علم أن فيكم فخفف، وجعل الواحد يصابر اثنين من الكفار، وعلم أن فيكم ضعفا، فإيكم منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين. مئة صابرة يصبرون على أمر الله، يصبرون على قضاء الله وقدره، يصبرون على تنفيذ ما أمرهم من جهاد وقتال، صبروا لله فجعل الواحد باثنين. فلا يحل لمسلم أن يفر من الكفار إذا كان عدد المسلمين نصف عدد الكفار، فإذا كانوا أقل من ذلك جاز أن ينحاز إلى فئة أخرى من المؤمنين حتى يقاتل معهم، ولا يعتبر قد فر وقد انحاز إلى فئة من المؤمنين حتى يقاتل معهم. ذكر الله سبحانه تبارك وتعالى ذلك لنا، فأرانا فضله وأرانا نعمته ورحمته، أنه حين يأمر يأمر بالمستطاع. صابر الواحد صابر عشرة، فنصره الله سبحانه. ثم أمر بعد ذلك أن يصابر الواحد اثنين، ونصرهم بعد ذلك، حتى إذا ظنوا أنهم مع أعدائهم سينتصرون بغير شيء، فأراهم أن النصر من عند الله ليس بقوتهم. ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت. يوم حنين كان عدد المسلمين مثل عدد الكفار، هؤلاء عشرة آلاف من المؤمنين، بل وزادوا ألفين ممن أسلموا في هذا الوقت، وكان الكفار في حنين كانوا عشرة آلاف، وانهزم اثنا عشر ألفا مع النبي صلى الله عليه وسلم، انهزموا فروا من أمام الكفار، لأنهم ذهبوا يتوقعون النصر العاجل. كما فتحت مكة ببساطة، دخلوا مكة غيرها أسهل وأبسط، فظنوا الأمر كذلك، فلم يأخذوا حذرهم من أعدائهم، ولم يعدوا العدة التي تمكنهم من أن يكونوا فوق أعدائهم، فهزموا. وقل العدد حتى صاروا سبعين، فإذا بالسبعين ينتصرون على عشرة الآلاف. سبعون الواحد بكم؟ سبعون على عشرة آلاف. حين ينادي النبي صلى الله عليه وسلم على المؤمنين لم يكن معه إلا سبعون، ويقول الكفار أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، ويتقدم صلوات الله وسلامه عليه إلى الكفار، فلا يرجع الخزرج والأوس والأنصار إلا وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من هؤلاء السبعين يأسرون في الكفار. أراهم الله عز وجل أن الأمر ليس بالعدد، ولكن العدد سبب من الأسباب، فإذا اعتمدتم على العدد لم تغني عنكم كثرتكم شيئا. إذن الأمر إعداد قلبي إيماني، إعداد نفسي حرض المؤمنين على القتال، إعداد بدني، إعداد عددي وعددي. أعدوا كل ما استطعتم لأعدائكم، لو كنتم أقوياء ما تلعب بكم أعداؤكم، لو كنتم معتصمين بحبل الله جميعا ما تمنى أعداؤكم منكم شيئا، ولكن حين يرى الكفار المسلمين متفرقين يتغلبون عليهم ويأخذون ما في أيديهم، وهذا وعد صدق قاله النبي صلى الله عليه وسلم حين دعا ربه سبحانه ألا يسلط على المسلمين عدوا من غيرهم، وعده لا أسلط عليكم عدوا من غيركم حتى يستبيح بعضكم دماء بعض، حتى تقتتلوا أنتم. إذا اقتتل المسلمون سلط الله عز وجل عليهم أعداءهم فأخذوا بعض ما في أيديهم. أيها المؤمنون، حين ضعفت دول الإسلام أخذها الكفار، أخذوا الأندلس وأخذوا بلاد المسلمين، وتحولت الأندلس من دار إسلام إلى دار كفر. وكان السبب تفرق أمراء المسلمين، كل منهم استقل بمكان وحارب أخاه في المكان الآخر واستنصر بالكفار، حتى رأى الكفار أنهم هم الذين ينصرون هذا فانقلبوا عليه وأخذوهم أذلة في أيديهم، وأخذوا بلاد المسلمين وحولوا مساجد المسلمين إلى كنائس، تحولت إلى كنائس، بل وتشجعوا فأتوا إلى ديار المسلمين ودخلوا المسجد الأقصى بخيولهم وقتلوا المسلمين فيه في الحملة الصليبية، وجاءوا إلى مصر ودخلوا إلى الأزهر قتلوا المصلين فيه ودخلوه وشربوا فيه الخمور. فعلوا ما فعلوا حين وجدوا الأمة الإسلامية ضعيفة، والآن يتكرر الشيء. هؤلاء اليهود يدخلون المسجد الأقصى يضربون المسلمين والمسلمات ويمنعونهم من الدخول، ويأخذون أراضي المسلمين الفلسطينيين، يأخذونها ويملكونها اليهود، ويستوطنون في بلاد المسلمين وفي بيوتهم. ومن الذي يدافع عن هؤلاء؟ لا أحد يدافع. وهذه أمريكا تقول حق اليهود أن يفعلوا ذلك، وهذه الجريدة اليهودية معاريف تنشر على لسان السفيرة الأمريكية أنها قالت إنها أرض اليهود، بل ومصر أيضا أرض اليهود التي بناها اليهود وبنوا الأهرام، فإنهم يستحقون أن يأخذوها. يلتفون حول المسلمين إلى إثيوبيا ودخلوا فيها ومولوها، وهذا سد النهضة الذي سيحرم مصر من ماء النيل أو من كثير من ماء النيل. وتنتظرون سنوات عجافة إلا أن تستنصروا بالله سبحانه. كانت مصر في يوم من الأيام قوة يقدرون لها قدرها ويعرفون لها وزنها، حتى الآن ما زال في جنوب السودان مكان فيه سور وعليه مسلة مكتوب عليها هذا آخر حدود مصر، آخر حدود مصر في السودان، وما زالت مولودة حتى الآن. أين مصر الآن؟ مصر حين ابتعدت عن دين الله سبحانه، حين تفرقت، حين صار أهلها يتناحرون على سلطة أو على غيرها، إذا بالأعداء يتسلطون عليهم ويقولون ما يشاءون، ولا نقدر على شيء إلا أن نرجع إلى الله وأن نعتصم بدين الله وأن نتحد جميعا على شيء واحد، على شرع الله سبحانه، على كتاب الله، على سنة رسول الله سبحانه صلوات الله وسلامه عليه، وعلى أن لا نتبع الهوى، أن نبتعد عن الهوى، عن العصبية، عن الجاهلية. أيها المسلمون حافظوا على المياه، حافظوا على المياه، إنها المياه عزيزة الآن، وسيأتي وقت بعد ذلك تقل ونصيب الفرد يقل. حافظوا عليها في مساجدكم، حافظوا عليها في بيوتكم، احذروا التبذير ولو كنتم على نهر جاري. وقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أنه سيكون في أمته أقوام يعتدون في الدعاء وفي الطهور، في الدعاء يعتدون في الدعاء، يعني حين يدعو الإنسان المؤمن المفترض أن يكون خاشعا، أن يطلب من الله سبحانه، أن يلح على الله سبحانه، أن يطلب ما ينفعه. لكن سيأتي أقوام همهم في الدعاء السجع في الدعاء، التغني في الدعاء، يعتدون في الدعاء، أن يطلبوا أشياء يركزون على الدنيا وينسون الآخرة، يعتدون في الدعاء. كذلك في الطهور، حين يتوضأ أو يغتسل أحدهم يسيب الماء على آخره، يستحم بمتر من المياه ويكفيه لتر أو نحوه. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد من الماء، المد ملء الكفين من الماء أو نحوه، هذا المد ويغتسل بأربعة أمداد، بالصاع أو بخمسة أمداد صلوات الله وسلامه عليه. ونحن نبذر في الوضوء، حتى إن البعض يسقي الشارع بالماء الذي لا يصعد إلى الأدوار العليا في البيوت، فإذا بنا في الحر نسقي الطريق بهذا الماء. هذا لا يحل يا جماعة، هذا حرام لا يجوز. نرجو من إخواننا أن يقتصروا في الماء. نرى في الميضة في المسجد المتوضئ يفتح الحنفية على آخرها، اتق الله سبحانه. الدولة في عطش، الزراعات موجودة في الفلاحين وفي الصعيد لا يجدون ماء، بارت وتشققت الأراضي ونحن نسرف في استخدام الماء. السكان في الأدوار العليا يقول لا يصعد إلينا الماء، ونحن نستخدم الماء لنسقي الأرض، نرش الشارع بمية الماء الذي نشربه. لو ذهبتم إلى السعودية إلى بلاد الخليج ووجدتم المياه التي تدخل في الحنفيات مياه محلاة، مياه البحر، مياه أبار، طعمها لا تقدر أن تشربه. هذه للوضوء وهذه للاغتسال. أما الشرب اشتري ماء الشرب، تنزل تشتري أنت جركن ماء حتى تشرب. حين تدفع مستحيل أن تقصر وأن تسكب هذا الماء الذي تشربه. لا، حين تذهب للحج أو للعمرة تشتري الماء وتحافظ على الزجاجة وتجعلها بجوارك، تشرب كوبا كوبا لأنك ستشتري الزجاجة بريالات. ونحن هنا نقصر. اتقوا الله سبحانه تبارك وتعالى، احذروا من التفريط. هذه الميضات التي جعلناها في الطريق حتى تتوضأوا في رمضان في صلاة مزدحمة كصلاة الجمعة في صلاة جنازة، ليست لري الطريق، ليست لسقي الشارع، هذه ليشرب منها من يشرب، لكن ليست ليوضع فيها خرطوم ونرش الشارع. والمسجد يدفع ثمن المياه في الشهر فوق 3000 مع التخفيض، فوق 3000. الكهرباء، اقتصدوا في الكهرباء في البيوت وفي المسجد أيضا. المسجد فيه تكييفات ولكن لا تشغلوا منها إلا ما تحتاجون إليه واحدا أو اثنين، واجتمعوا لينضم بعضكم إلى بعض. أما إن البعض يذهب في مكان ويطلب التكييف الذي عنده وشغلوا هذا، يريد أن يجلس من الظهر إلى العصر يشغل التكييف، هذا لا يجوز. البلد تحتاج والمولدات تحترق وأنت تأخذ ما لا تحتاج، لا، اذهب إلى بيتك، اجلس تحت المروحة. إذا جئت إلى المسجد نشغله فقط إذا كان درس، إذا كان حر شديد، إذا كان في الصلاة، بعد ذلك يطفأ. أما إن كل مصلي يطلب ما يريده، شغل التكييف والبلد تحترق مولداتها وتستجدي من غيرها كهرباء، هذا لا يجوز لنا. ليكن قلبنا على بلدنا، نحافظ على مائها، نحافظ على كهربائها، نحافظ ونتقي الله سبحانه. لا نسرق الكهرباء في الشارع ونقيد نور الشارع طول الليل بأشياء مسروقة، نتقي الله سبحانه تبارك وتعالى. حافظوا على نعمة الله، لأنها إذا أخذت منكم لن ترجع إليكم. اتقوا الله في أنفسكم، في أموالكم، في أولادكم، في بلدكم، في إخوانكم. دعوا العصبية والجاهلية، دعوا العناد، وأن كل إنسان يقول أنا الأنانية، وأن تحكم رأيك في غيرك. اتقوا الله، إن تتقوا الله يجعل لكم مخرجا كما وعدكم سبحانه، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. إذا اتقينا الله جعل لنا مخرجا في سد النهضة هذا، وفي إثيوبيا جعل لنا مخرجا في ماء النيل، أنزل علينا بركات من السماء، ألف بين القلوب، فإنه وحده القادر على ذلك. سألوا الله سبحانه أن يؤلف قلوب المؤمنين. اللهم ألف بين قلوب المؤمنين، اللهم ألف بين قلوب المؤمنين، اللهم أكثر خيرات البلاد والعباد، اللهم أنزل علينا بركات من السماء وأخرج لنا بركات من الأرض. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا وتتوب علينا. وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم من أراد بالإسلام وبالمسلمين وبالبلاد وبالعباد خيرا فوفقه لخير الخير يا رب العالمين. ومن أراد بالعباد شرا فعليك به يا رب العالمين. اللهم إنا نجعلك في نحور المخربين، ومن أراد الخراب بالبلاد والعباد اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم عليك بمن يريد حرمان مصر من خيراتك يا رب العالمين. اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبقي منهم أحدا. اللهم انصر المجاهدين في غزة وفي فلسطين، اللهم انصر المجاهدين في سوريا وفي عامة بلاد المسلمين. اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيله ويكذبون رسلك ولا يؤمنون بوعدك. اللهم خالف بين كلمتهم، اللهم ألق في قلوبهم الرعب، اللهم اجعل عليهم رجزك وعذابك إله الحق. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.